بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب، قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني، وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطل قالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ رحمه الله تعالى بذكر اشتقاق الشيطان لغة، فقال هو عند العرب مشتق إما من الشطن وإما من الشيط. فإذا كان مشتقا من الشطن، والشطن له معنيان ذكر منها الحافظ معنى وترك معنى. الشطن له معنى البعد وله معنى الربط، له معنى البعد وله معنى الربط. يقول عنترة: كأشطان بئر في لبان الأدهن. كأشطان بئر يعني كحبال بئر في فل الأدهن، وأدهن هو قيله الذي كان يركب عليه. فالشطن يكون بمعنيين: بمعنى البعد، وسمي بذلك لبعده عن طاعة الله وعن جنة الله، فهو بعيد عن الطاعة بعيد عن الجنة. وسمي بمعنى الربط لأنه شاطن ومشكون. شاطن بمعنى أنه يربط على قلب ابن آدم إذا مكن منه، وهو مشكون أي هو مربوط بكفره ومعصيته إلى يوم القيامة، لن ينفك عنه، لن ينفك عنه. فهو من شطن أي بعد وربط. على قوله إذا كان الأصل شطن، فعلى أي وزن يكون شيطان؟ فيعال. يكون على وزن فيعال، لأن النون أصلية، شطن شيطان فعل فيعال، فتكون النون أصلية. أما على القول الثاني وهو أنه بمعنى شيط أي احترق، أولا لأنه مخلوق من نار، ثانيا لأن مآله ومصيره إلى النار، فهو من النار خلق وإلى النار يعود. فعلى هذا يكون وزن الشيطان فعلان، لأن النون ليست أصلية، يكون وزن شيطان فعلان. والعرب اختلفوا في أصل هذه الكلمة، فهل تقول في من فعل فعل الشياطين تشيط أو تشيطن؟ إذا قلت تشيط فالأصل شيط أي احترق، إذا قلت تشيطن فمعناها أنه بعد أو ارتبط برباط ما. ولا عبرة بقول أبي ماضي ذات النصراني الذي يقول ولكن تشيطن كي يقول القول عنه قوم عنه تشيطن قصيد له اسم وطن النجوم ولكن تشيطن كي يدور القول عنه وكي يقول القوم عنه تشيطن. طيب لا عبرة فيه من نواحي. الناحية الأولى لا يعتد من كلام العرب كلامه، هذا أولا. ثانيا كلامه يقرب إلى أذهان السامعين كلام العامية. في العامية قلت شيطنا الولد صح ولا لا؟ الأقرب العامية والذي درج على الأسئلة العامة قوله أنت شيطنا، فهو استعار هذه الكلمة في الشعر وليس حجة، وليس حجة. ابن كثير رحمه الله يرجح البعد، يعني يرجح الشطن، يرجح الشطن يعني يرجح أن شيطان على وزن فيعال. ابن كثير عليه رحمه الله وعليه أكثر، عليه أكثر العرب وسيبويه من هذا المذهب. ويطلق على كل من تمرد من شياطين الإنس والجن، ليس فقط من كان جنيا يسمى شيطانا، بل من كان عدوا لله ولرسوله سمي أيضا شيطانا. إذن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، كل من فعل فعل الشيطان فهو شيطان مثله، كل من فعل فعل الشيطان فهو شيطان مثله. ولكم رأينا في أفعال الإنس ما تعجز الشياطين عنه مما فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك الشيطان تمكن من قلبه، وما يكون بهذا الشر حتى يكون الشيطان متمكنا من قلبه، وإلا فلن يصل إنسي إلى هذا الحد من الشر إلا أن يكون عنده مصدر الشر، ومصدر الشر الأصلي إبليس. فلا شك أنه إذا وصل لهذه المرحلة أن الشيطان تمكن منه، وإلا فأصل القلب صافي، أصل القلب أبيض ليس فيه شر، أصل القلب أصله خير أصله على الفطرة، فلا يدخل الشر فيه إلا إذا تمكن الشيطان منه. لا لا نؤمن كسوها، استسلم له دون أن يراه ولا يتكلم معه ولا يتعامل معه، استسلم له فدخل الشيطان في قلبه فتمكن منه وأمن عليه كل أنواع الشر. استاذ احنا لما نقول انه في شياطين هذا من الانس، واحنا عندنا الشيطان هو معناته البعيد عن رحمه الله، يعني خلاص ميؤوس منه مستحيل هذا يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فلما نقول انه في هذا شياطين من الانس، احنا هكذا عم نقول ان الله سبحانه وتعالى اذا خلق هذا الناس مستحيل بعد يتوب او رجع الى الله سبحانه وتعالى، خلاص بعده عن رحمه الله. في ناس، اليس في الناس اليوم في الأرض اليوم أناس لن يتوبوا حتى يموتوا؟ لا نعلمهم. أكثر الناس على هذا المنوال، أكثر العاصين في الأرض سيموتون دون أن يتوبوا، هذه سنة الله في خلقه. وإن قلت أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، أكثر البشرية في النار، لما يقول إن الله تعالى آدم يقول أرسل بعث النار، أربعة في النار يا رب، قال من 1999، يعني في النار في من كل 1000 رجل، من كل 1000 إنسان عندك 999 في النار واحد في الجنة. إذن كم واحد سيموت على معصيته؟ لكن اليوم من تستطيع أن تحكم عليه أنه من هذا القبيل؟ صعب، لأنه لم تملك على قلبه ولم تعرف قدره ولم تعرف كيف سيموت ولا تعرف الغيب. إذا كذا تقول هذا شيطان، قل هذا يفعل فعل الشياطين، قد يتوب وقد لا يتوب، هذا أكثر شيء يمكن أن تفعل، قل يفعل فعل الشياطين، لكن هل سيموت شيطانا؟ طبعا هذا عند الله عز وجل. هنا قال أنتم في أمة لو كانت في أمة لكن طلبتم أن يشيروا على اعتبار أنه أكثر أهل النار يأتيهم أهل، ترجح الكفة عند أمم المخصصين. شيخ هل يجوز أن نجزم ونقول فلان من شياطين الإنس بعينه؟ إذا غلب على يعني ظنك أنه على هذا من نتاج أفعاله. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. فقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوسواس والرفائس، والأول أشهر وأصح. نعم. قوله الرجيم، والرجيم على وزن فعيل، وفعيل تكون أحيانا بمعنى فاعل وتكون أحيانا بمعنى مفعول. تقول: عليم يعني عالم، قتيل يعني قاتل، مقتول يعني مقتول. إذا تكون رجيم أو تكون فعيل بمعنى فاعل أحيانا وبمعنى مفعول، والجريح يعني مجروح، والقدير يعني قادر، في فاعل وهناك مفعول. هل رجيم بمعنى راجم أو مرجوم؟ الأشهر أنه بمعنى مرجوم، أنه بمعنى مفعول. ومعنى رجم، الرجم معناه الضرب والقذف، الضرب والقذف هذا معناه الرجم. والشيطان مرجوم بمناسبة أو غير مناسبة، بمناسبة وغير مناسبة. استعاذك بالله منه رجم له، كيف رجم؟ قذفته بعيدا عنك، ضربته بعيدا عنك، ركلته بعيدا عنك باستعاذك بالله منه. وهو مرجوم كل سنة من ملايين الناس، رجما في السباع في الجمرات في منى، يرجم رجما في السيئة. إيه؟ يعني هو هذا موجود هناك، يشعر ويشعره الله تعالى بكل حصن يضربه الناس، فهو مرجوم في السيئة. وهو مرجوم من قبل ملائكة الله جل وعلا، فلا يستلف السمع منهم أحد إلا رجمته الملائكة بشهاد ثاقب. أول ما يصعد ليسترق السمع، وكانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع منهم بعض ما يدور معه بين الملائكة من خبر الوحي أو من خبر السماء، فيتناقلون الخبر، وكان يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيسمع أعلاهم شيئا من الخبر، شيئا من خبر الملائكة، فينقله للذي تحته، الذي تحته الذي تحته، حتى يصل إلى آخر واحد، فينقلونه إلى الكهان وإلى العرافين، فيكذبون من بين مئة خبر ب99 ويصدقون بواحد. ذلك ترى الكهان ما معقول بالضبط، من غير النسبة، من غير النسبة طبعا تكلم، سمع الملكة يتكلم بشيء فنقله. هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توقف هذا الأمر، فلما جاءوا يستمعون حدثوا بشبه، وأن كنا نأخذ منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب البصر كلما جاء واحد منهم حدث. إذن فهو مرجوم معنويا، وهو مرجوم حسيا، وهو مرجوم من قبل الله تبارك وتعالى، فلعنه الله عز وجل ورجمه، أي أبعده واستبعده وقذفه من رحمته وأبعده من الجنة، ولعنه واللعن رجمه معنوي. طيب، فهو مرجوم من قبل الله، مرجوم من قبل الملائكة، مرجوم من قبل عباد الله معنويا وحسن. هذا الشيخ هذا وين موجود هلا؟ وين مكانه؟ عرشه على الماء، في مكان ما على الماء عرشه، لكن يتنقل، هو حر التصرف في الارض. شيخ هلا بس هو الشيطان يلي الله خلاه يعيش ليوم القيامه، ولا في غير شياطين كمان عايش ليوم القيامه؟ الظاهر انه هو الذي سيعيش إلى ليس إلى يوم البعث، وطلب أن يعيش إلى يوم يبعثون، لكن هذا الطلب ما أدي له كما يكون الكثير. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين ليس إلى يوم يبعثون، قال إلى يوم الوقت المعلوم. وليش طلب يعني الأصل ما بده يصحى، وما بده يصحى، لكن قال له ستصحى مثلك مثل غيرك، الشيطان سيصحى يوم القيامة. فما أعطي الذي أراد، ما أعطي الذي طلب، وطلب أن يكون إلى يوم البعث، يعني إلى ما بعد الصعقة، بعد النشور، هذا ما كان له، وإنما سيصعق مع المصلحين، سيموت حينما يموت الخلائق. يعني اليوم إلى الوقت المعلوم هو الصعقة، هو الصعقة. هكذا ذكر المفسرون بالإجماع يعني. ما فيش في الإجماع، لكن هذا القول المرجح. نعم، أجمعوا أنه سيصعق مع المصلحين. أجمعوا أنه سيموت ولن يبقى أحد بعد الصعق. طيب، فهو رجيم بمعنى راجم، مرجوم كما قلنا، وبمعنى راجم. راجم لماذا؟ قال لأنه يضرب الناس بالوسواس ويقذفهم بالرفائف والفسائس وأنواع الشرور، كل هذا يرجم الناس به، لذلك سمي راجم. فهو رجيم بمعنى راجم، ورجيم بمعنى مرجوم. قال والأول أشهر، وهو كما قال. شيخ، هلا الشيطان لما يوسوس الإنسان، هل يكون هو هلا هذا موجود حد عم يوسوس له، ولا بكون مكان بعيد وبيلقي هذا حباله عليه؟ بدن ابن آدم مملكة. طيب، فيها ملك، من هو؟ القلب. والملك له بلاط، له بيت عايش فيه، هو الصدر. الصدر. الشرير المجرم يدخل إلى بيت الملك ولا يتسلط على الملك، إن تسلط على الملك قتله. لذلك من شر الذي يوسوس في قلوب الناس في صدور الناس، حده إلى الصدر، القلب الأصل. طيب، يعني يستطيع أن يصل إلى بيت ملك بدنك ويوسوس فيه. ماذا كيف يوسوس؟ يلقي بالشبه، يلقي بالتزيين، يلقي بما يلقي به من أنواع الشرور، ثم ينصرف، بعدين بيجي يلقي ثم ويزين. لا، أنا قصدي هو الشيطان هذا موجود، هذا بذاته موجود هون، قرين بصدره، لازم يوسوس على القلب مكان هون، لا لازم يوسوس في صدره، ينفث نفثا، لو دخل إليك لتلبس فيك، يعني بده يوقف حد لحتى ينفخ، ولا من بعيد هو يكون واقف. الله ما هو مش من فوق، ما هو مش من فوق. المهم انه ياتي اليك فينفخ فيك ويصل في حد النفس فيك الى الصدر. طيب، هذا المكان، مكان الصدر هو مكان بلاط الملك، يعني يتلقى فيه الوساوس، يتلقى فيه اوامر الامارات الموجوده على مستوى البدن، من العين والأذن والفرج والأنف، يتلقى كل الأخبار لتأتيه، ومنه يصدر الأوامر إلى هذه الأمارات. طيب، كلها عند الصدر. هذا الأريم هذا الكريم، وشوف المنام هذا الأريم هذا الكريم، كيف شو صحته؟ عارف شخص أنه هذا الأريم، أنت وشيخه بالمنام قد تحدث، وبط يعني سيد بيخلوا هاي الشغل ما لم سلم عليهم يعني بط وسوسه الشيطان ولا ما خص الموضوع ما دخل القرين بوسوسه الشيطان شو القرين القرين هو رفيق يرافقك في حياتك الى ان تموت وهو من الجن من الجن غير الملائكه اللي بيحسدوك الملك هو حافظ عليك يكتب حسناتك وسيئاتك لا واللي يحفظون اما القرين في اخر القرين شو ما القرين مخلوق عايش معك شيطان كثر ام كثر الغالب يكون كافر بس الرسول صلى الله عليه وسلم اعان الله عليه فاسلم اذن القرين القرين هو هلا هو يا شيخ هم هذا القرين كمان هذا الوسوس ولا الوسوس طبعا الوسوس القرين مش هو اللي بيكتب السيئات لا لا القرين الذي يكتب الحسنات والسيئات هو الملك عن يمينك بس في شيء اسم القرين غير والله مختلف نعم شيخ مش بين ادب وكل يعني جن وملك دخله لما الملك له لما يعني كمان الف ملك يرفق يعني نعم ليس فقط قرين الشر نعم. يعني هذا الملك هو من من من يذكرك بالخير كرامات الله جل وعلا لهذا الانسان نحن اولياؤه اعاد من الخير ودخ اعاد من الشر لذلك يبشرونهم عند موتهم قال نحن اولياؤكم في حياه الدنيا وفي الاخره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لكن لا يرفقه مثل القرين للموت هذا ملك معه مسددا له قليل من كان معه ملك مسدد له كان الصحابه يقولون كنا لا نشك ان مع عمر ملك يسدده في قوله وكلامه اذا هذه ليست عامه مش مساله عامه هذا المحدثون المحدثون والملهمون معهم ملائكه معهم ملائكه اذا يخطئ انتبه روح اعمل هيك روح يمين روح شمال يسدده ممكن يفيقك اما غير الفيق ايه بتصير ويذكرك بهذا عند موتك بقول لك انا اذكر يوم الفلاني كنت ابتعصي وسمعت هيك صوت بالخفاء يقول لك اتق الله كان انا اسمع ايه بيقول لك انا اللي فيقتك انا عملتك انا كذا انا بصير يلا هيك كان حدا نقدر شيخ بنام بالليل شيخ مضطرين يموت عند موت الانسان او بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا وروي مرسلا عن سعيد بن جبير وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعة وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها وعنه أيضا أنها بعض آية من كل سورة وهما غريبان وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله هذا يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا؟ نعم إذن خلاصة القول فيما يتعلق بالبسملة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هناك محل اتفاق ومحل افتراق. أما محل الاتفاق أنها جزء آية من سورة النمل، هذا لا خلاف فيه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف فيه. وأن بعضها آية من سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم هي بعض آية من سورة النمل، وبعضها آية من سورة الفاتحة، هذا لا خلاف فيه. الخلاف جاء على الشكل التالي: بعضهم قال ليست من القرآن البتة، ليست من القرآن، ما عدا ما اتفقوا عليه، عدا ما اتفقوا عليه قالوا ليست من القرآن. وبعضهم قال هي آية من القرآن ليست من السور، ليست من السور، يعني هي آية مستقلة بذاتها لا تتبع سورة من السور، وهذا قول غريب عن الشافعي. وقالوا هي آية من كل سورة إلا من براءة، آية من كل سورة إلا من براءة. وقالوا هي آية، هي بعض الآية الأولى من كل سورة إلا من براءة. ما الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ أنك حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم آية والعصر آيتان، هذا قول وهذا قول آخر. وقالوا أيضا هي آية من الفاتحة لا من غيرها، هي الآية من الفاتحة وليست من غيرها. وكل هذه أقوال لكل قول منها من عليها أدلة تضعف وتصح أو تقوى وتضعف، طيب، وقال بها أئمة. أما الإمام مالك فهو صاحب القول بأنها ليست من القرآن إلا ما اتفقوا عليه كما قلنا. وحجة مالك في هذا الاختلاف، ما هو الاختلاف؟ قال يكفي في أنها ليست من القرآن اختلافهم فيها، ولو كان القرآن لما اختلفوا فيها. مثل آمين كمان، آمين اتفقوا منه ليس بالقرآن، ليس بالقرآن، لكن رأيكم حجة مالك؟ حجة مالك أنهم اختلفوا فيها، مجرد الاختلاف في شيء يعني أنه ليس القرآن، ليس القرآن، ليس القرآن، لو كان القرآن المختلف من يفضل الله أن يختلف فيه، أنه مختلف فيه. طيب، وأما غيره كأبي حنيفة قال نفس قولته لكنه ما استدل بدليله. وأما الجمهور على أنها آية من كل سورة إلا من براءة، وهذا هو المعتمد عند الشافعي وما مال إليه الحنابلة عليهم جميعا. هذا القرآن يا شيخ هلا الموجود بس حطينا من سورة الفاتحة، من السور مش حطينا، مش حطينا على آية. بس حطينا أبو حنيفة شو قال؟ الإمام أبو حنيفة لا يعد غير ما يعد، والشافعي الشافعي يعده أن الفاتحة في قول له وليس من غيرها، وفي قول آخر من كل سورة إلا من براءة. نعم. فعلى هذا الاختلاف ينبني عليه أمر آخر، لا سيما فيما يتعلق بالفاتحة باعتبار أنها في الفاتحة الآن، ينبني عليه أمر آخر. اتفق أن الفاتحة سبع آيات، اتفق على هذا ولا خلاف بين المسلمين أن الفاتحة سبع آيات، وعليه حمد القدر تعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن. قالوا سبع من المثاني بعض معانيها أو أحد وجوهها أنها الفاتحة. طيب، فإذا كانت فاتحة سبع آيات واختلفنا أن البسملة منها أو ليست منها، فعلى هذا ينبغي أن يكون هناك شيء في الفاتحة يختلف باختلاف ما إذا كانت البسملة منها أو لا، صح؟ إذا كان اتفقوا أنها سبعة، طيب من قال إن البسملة ليست من الفاتحة كيف يعد آيات الفاتحة؟ إذا لابد أن يعد بطريقة مختلفة عن الذي يعدها من يعد البسملة منها. فمن يقول إن البسملة من الفاتحة عد الآيات على شكل التالي: بسم الله الرحمن الرحيم واحدة، الحمد لله رب العالمين اثنان، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، يهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سبعة. الذي قال بأن البسملة ليست من الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم ثانية،

طيب وإلا المسر لا يعلم المأموم ماذا يقرأ، صح ولا لا؟ إذا لم تقرأ صلاة سرية ما أحد خلفك يعرف ما الذي تقرأه إلا إذا أعلمت من قرأ كذا ومن قرأ كذا. نعم. طيب شوف بس سؤال، هو ذكر هون إنه أن الجهر بالبسملة منقول عن الخلفاء الأربعة، صحيح؟ الجهر منقول عن الخلفاء الأربعة وهو غيره. طيب ألا يحتمل أن من صلى أنه أنس مثلا الراوي صلى وراء يعني الخلفاء مثلا ما سمع لأنه صلى بعيد، هل يمكن يتطرق الاحتمال والأقرب هو اللي سمع ذكره البيهقي؟ ممكن هذا الاحتمال ذكره البيهقي وغيره، لكن نقول إذا كان كثير من الصحابة صرحوا بالجهل وكثير منهم أيضا صرحوا بالسر، طيب ومنهم علل الجهر بأنه تعليم، أنه لما ظن بين المسلمين أن البسملة ليست من القرآن جهر بها بعض الصحابة تعليما لمن خلفهم أنها منها، طيب أنها من القرآن، أنها من الفاتحة من القرآن، طيب وبعض من يعني قال بالجهر بها قال إذا كان الإسرار بالاستعادة أمرا متفقا عليه وهي ليست من القرآن فالجهر بها إذن هو إقرار أنها من القرآن، والجهر بها كالجهر ببقية الفاتحة إقرار أنها بعض منها، طيب كنت تجهر بالحمد لله الرحمن الرحيم فما الذي يمنع من أن تجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ تحتاج دليل خاص، أين الدليل الخاص على عدم الجهر بالبسملة؟ لا دليل، طيب فبين مثبت ونافي، طيب لعل الأمر في ساعة الله تعالى أعلم كما قال ابن كثير، فمن جهر بها لا ينكر عليه ومن أسر بها كذلك لا ينكر عليه والله أعلم. قال لأنهم أجمعوا إجماع على صحة صلاة من جهر ومن أسر، أجمعوا على صحة صلاة كليهما. فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي قال حدثنا أبو حاتم هو وأبوه محدثان، أبو حاتم من الحفاظ المقاتل الأئمة الأثبات وابنه كذلك من الحفاظ إلا أنه ليس كأبيه، ابن أبي حاتم يروي عن أبيه. كيف حبر شيخ؟ حبر عالم ذو سعة في العلم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي الجندي فتح الجيم قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردوي من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم أكتب فقال ما أكتب قال بسم الله قال له عيسى وما بسم الله قال المعلم ما أدري قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات والله أعلم. طيب لو تأملنا في هذا الأثر الذي ساقه راويه عن أبي سعيد وبعضهم ساقه عن ابن مسعود طيب عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ليس من المرفوع عنه باعتبار أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منقول عن الإسرائيليات، عن الإسرائيليات. إن صح عن ابن مسعود فهذا يعني أن ابن مسعود يراه، إن صح عن ابن مسعود فهذا يعني أن ابن مسعود يرى ما في هذا الأثر، وإلا فكبار الصحابة لا يرون الإسرائيليات إلا إذا رأوا أن ما فيها حق، إنه ما خالف، أنه ما خالف الشرع. طيب إن تكلم الصحابي، نقصد الصحابة ونقصد به حصرا الصحابي، تكلمنا هذا في أصول التفسير، إن روى الصحابي حديثا بالإسرائيليات ولم يذكر أن فيه ضعفا أو أن فيه نكارة أو أن فيه شيئا مخالفا أو كذا ورواه، طيب فهذا يعني أنه يرى موافقته للشرع وأنه لا مشكلة شرعية. طيب ابن مسعود منه، لكن هل ثبت هذا عن ابن مسعود؟ ابن كثير يشكك في هذا، قال غريب جدا، يشكك في ثبوته حتى عن الصحابة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أكيد ليس رافضا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مبرم أو محدد، لكن هل ثبت عن ابن مسعود أو عن أبي سعيد الخدري؟ هذا يشكك به ابن كثير، والصحيح أنه لم يثبت عن أحد منهم. شيخ خالد قتيل عن أبي سعيد قال قال رسول الله. نعم. هذا مش مرفوع. هو يعني الرواية تقول مرفوع، لكن ما ثبت مرفوع. صحيح. مسألة الصحابة هو موقف الصحابة أو لا شكك بها ابن كثير، والصحيح أنها ليست كذلك، لكن هل يمنع هذا الأمر كما سيأتينا في الحروف المقطعة؟ الحروف المقطعة لها معاني، وليس كما يظن معهم الناس أنها خلاص كلام فيها ممنوع. طيب لأن نتكلم فيها الصحابة ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيره من الصحابة تكلموا في الحروف المقطعة، الحروف المقطعة لها معاني يدل كل حرف منها على كلمات، الحرف جزء منها، ومنها ما يدل على أسماء من أسماء الله تعالى، ومنها ما يدل على قسم أقسم الله به، ومنها ما يدل على كلمات في السورة أراد الله أن يشدد عليها، وربما يدل هذا الحرف على قسم أو على حرف أبجد معين أراد الله التحضير عليه والحض عليه أو إشارة إليه إلى آخره، كما سيأتينا في الحروف المقطعة كل حرف له يعني المجال البحثي. هل باسم من هذا القبيل؟ لا. هل باسم من هذا القبيل؟ يعني هل باسم الله قل الباء باء الله والسين سناء الله والميم مملكة الله، هل يقال هذا؟ هذا يحتاج إلى من يتكلم به ممن يعرف عما يتكلم. أما أن يقال من الإسرائيليات هذا الكلام فهو كلام يحتمل أن يكون فيه تحريف أو تزييف، لأن الإسرائيليات منقولة من العبرية، والعبرية ليس فيها حروف أبجدية عربية أصلا، حتى يقال بسم الله الباء بهاء الله والسين، فهذا يحتاج من يتكلم فيه من أصل عربي حتى يتكلم به الباء والسين والميم، من يتكلم بها؟ من ينطق بالباء والسين والميم؟ أي واحد عبري يتكلم بالباء والسين والميم لا يحق له أن يتكلم به. لذلك إذا نقلت مثل هذا عن الإسرائيليات فالغالب أنه فيه من التحريف والتزيير ما فيه. نعم. كانوا يعرفون الرحيم قاس الرحمن، لكن ما عرفوا يعني هذا القياس من أين جاء، من أي اسم هذا الاسم من أين جاء. يعرفون الرحيم بمعنى الراحم مثل بعيد بمعنى الباعي، أما رحمن فعلان ما عرفوا أن الله يسمى بالرحمن، اسم الرحمن ما يعرفونه، لكن يعرفون من هو الرحمن. لذلك ما قالوا وما الرحمن، قالوا وإذا قيل من زبد الرحمن قالوا وما الرحمن، ما قالوا من الرحمن، قالوا وما الرحمن، ما هو هذا الاسم الذي تراكم لنا جديد ما نسمع به، نسمع بالرحيم الرحمن ما نسمع به. وقال الطالب لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أجمل اسم بعض رحمكم حتى لما كتب سورة الحديبية قال اكتب بسم الله، قال اكتب باسمك اللهم، هذا بسم الله الرحمن ما يسمعون به. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم. أما مسألة ندبة البسملة فمتفق على ندبة البسملة عند كل أمر ببال على كلام في ثبوت الحديث، على كلام في ثبوت الحديث كل أمر ببال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فهو أقطع فهو أجدم فهو أبتر. وفي رواية كل أمر ببال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية كل أمر ببال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، بذكر الله فهو أبتر فهو أجدم فهو أقطع. أما الكلام على الحديث فالحديث خلاصة قول المحدثين فيه ومنهم الإمام النووي أنه حسن روايتين منه، حسن روايتين منه، رواية الحمد ورواية الذكر، رواية الحمد ورواية الذكر، والذكر يدخل في تدخل فيه البسملة، والذكر تدخل فيه البسملة. طيب كيف نقول بالبدء بالبسملة وبالحمد ولا يبدأ بكليهما؟ لابد أن المبتدئ يكون بادئا بشيء منهما، واحد سيبدأ كلامه إما سيبدأ ببسملة أو سيبدأ بحمدلة. طيب فصل العلماء في هذا قال البسملة لها مواضع والحمدلة لها مواضع، أما الرسائل والكتب فالغالب أنها تبدأ بالبسملة، وأما المواعظ والخطب فالغالب أنها تبدأ بالحمدلة، وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فرسائله كلها بدأت بالبسملة وخطبه كلها بدأت بالحمدلة. طيب هذا بالنسبة للتفصيل. وأما كتاب الله تعالى بدأ بالبسملة فالحمدلة، وعلى قول من يقول بعدم القرآنية البسملة فقد بدأ الله كتابه بالحمدلة، إذن بدأ بكليهما، إذن فقد بدأ بكليهما. طيب ومواضع كثيرة جدا كما ذكر ابن كثير تستحب فيها البسملة لما فيها من البركة على ما سيأتي إن شاء الله من معاني. نعم. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له جبريل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله تعالى، هذا لفظ ابن جرير. نعم. مسألة التقدير وهي مسألة أيضا اختلف فيها النحاة، واختلفوا فيها من وجهين. الوجه الأول لا بد من تقدير شيء، لكن متى أو أين نقدره، قبل البسملة أو بعد البسملة؟ طيب متى نقدر؟ حينما تقول أنت البداءة بسم الله، هل تقول أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ؟ هذا التقدير أين موقعه؟ أين موقعه؟ هل بسم الله أبدأ أو أبدأ بسم الله؟ طيب الوجه الثاني، إذن الوجه الأول من الاختلاف موضع المقدر، موضع المقدر. الوجه الثاني لفظ المقدر، ما هو اللفظ الذي إذا قدرته أن يكون كيف سيكون؟ فهل تقول أبدأ بسم الله على القول أنك تبدأ بالمقدر، أبدأ بسم الله، أو تقدر اللفظ الذي أنت بادئ به، فإن بدأت بالقراءة تقول أقرأ بسم الله، آكل بسم الله، أمشي بسم الله، أتكلم بسم الله، هل تقدر إذن مسألة أبدأ ولا تقدر حال الفعل الذي أنت متمثل به؟ طيب، وهذا الذي تقدره هل تقدره فعلا أو اسما؟ هل تقدره فعلا أو اسما؟ تقول أبدأ بسم الله أو ابتدائي بسم الله، أقرأ بسم الله أو قراءتي بسم الله، لا أقرأ، آكل بسم الله أو أكلي بسم الله. طيب، إذن صار عندنا خلافان، والخلاف الثاني خلافان. الخلاف الأول موضع المقدر، الخلاف الثاني لفظ المقدر، هل هو فعل أو اسم؟ وإذا كان فعلا أو اسما فأي الألفاظ تقدر، أي الاشتقاقات تقدر؟ تقدر لفظ اشتقاق البداءة أو تقدر اشتقاق الفعل الذي أنت متمثل به؟ واضح الخلاف قبل ما نفوت بتحقيق الخلاف؟ واضح الخلاف شيخ؟ يعني مثل ما قال الشافعي النية عند غسل الوجه، يعني قريب من هالشيء، النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه يعني حط النية. لا، ما طيب موضع المقدر هذا هو الخلاف. دعونا نبدأ به، أين تقدر الذي تقدره؟ هل تقدره قبل البداء، يعني قبل البسملة، ولا بعد البسملة؟ هل تقديرك إذا قلنا بالبداء بإبدأ أبدأ، هل تقول أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ؟ هذه الفلك فيها تحقيق الأمر، أنك لو قلت أبدأ بسم الله ما عدت مبتدئا بسم الله، صح ولا لا؟ مبتدئا بأبدأ، صح؟ خالفت نفسك بنفسك. إذن الأصل أن تقول بسم الله أبدأ، تقديما لاسم الله على ما سوى من الكلام، تقديما لاسم الله على ما سوى من الكلام. إذا كنت فعلا بادئ بسم الله تبدأ به فعلا حقا، حتى الذي تقدره يقدره متأخرا. أنت نقضت فكرتك تقول هيك، تقول بسم الله أبدأ بسم الله، ناقض نفسه. نعم، ناقض نفسه. كيف تقول أبدأ بسم الله وأنت بدأت بقولك أبدأ؟ هو بلش ما هو يعني كمان بلش بالباء مقدر وباسم، هي الاصل بلش الباء الصفر الباء الى قصه لحالها، الباء كلام عليها قصه. طيب، اذا ابدا بسم الله هذا تناقض، بسم الله ابدا هو صحيح، هو صحيح من حيث الوضع ليس من حيث كلمه ابدا، هذه لها ايضا كلام. اذا موضع المقدر ان يكون بعد البسمله لا قدر، هذا الاصح. طيب، أما لفظ المقدر ماذا نقدر؟ هل نقدر البداءة أو نقدر اشتقاق الفعل الذي أنت متمثل به؟ كلام التنزيل جاء باشتقاق الفعل المتمثل به، ما قال بسم الله نبدأ السيرة، بسم الله نبدأ الجري، بسم الله نبدأ الإبحار، قال بسم الله مجريها، صح؟ إذا ماذا قدر؟ قدر اشتقاق الفعل الذي هو متمثل به. بسم الله قراءة، بسم الله قراءة، أو بسم الله أقرأ، بسم الله ليس أبدأ، لا ابتدائي ولا ابتدائي، يعني نقدر اشتقاق الفعل الذي أنت متمثل به. ماذا تفعل أنت؟ أنت تبدأ بإيه؟ تبدأ بقراءة، إذن قل بسم الله أقرأ تقدير، ما نقول تقول بسم الله بالتقدير، تقدر الفعل باشتقاق الأمر الذي أنت متمثل به. ماذا تفعل أنت؟ تقرأ، إذا تقدير فعلك بسم الله أقرأ، تتكلم بسم الله أتكلم، تمشي بسم الله أمشي، تأكل بسم الله آكل، إلى آخره. بسم الله ابتداء. نعم، بعد ما تكلم بالاسمية والكلمية، الآن نتكلم على الاشتقاق. الاشتقاق جاء مناسبا للفعل الذي أنت متمثل به، ما هو الفعل؟ قراءة، جري، إلى آخره. صحيح واحد يقول الفعل صحيح لا ما يتعمد، لو قال أحيانا لكن ما يتعمد، يكون خالف البسملة، خالف الفاظ. طيب إذن بسم الله مجرد اقرأ باسم ربك اقرأ. والآن سؤال، لماذا قدم هنا الفعل على باسم ربك؟ باسم ربك غير باسم الله، كلامنا على باسم الله، باسم ربك لها حالة أخرى. عرفنا كلامنا هنا على باسم الله، اقرأ باسم ربك لها طبعا آخر، أما باسم الله فهذه كلامنا هنا على مقصود الابتداء بها، مقصود أن يبدأ بها، أما باسم ربك فليست مثلها، ليست مثلها. واضح؟ إذن صاعدا الآن بتحقيق الخلاف، أولا نقدر ما نقدره متأخرا، ثانيا نقدر ما نقدره باشتقاق الفعل الذي نحن متمثلون به، نقول أبدأت ونقول ابتدائي، نقول أقرأ أو قراءة، أمشي أو مشي، آكل أو أكلي، أشرب أو شربي، إلى آخره. عرفنا؟ طيب أمر الثالث، حينما تقدر هل تقدره فعلا أو تقدره اسما؟ أيهما أفصح وأقرب إلى معنى البسمة؟ نحن لا نتكلم على أيهما أجمل أو أيهما أحسن، فعل ولا اسم من حيث الدلالة، لا، من حيث أيهما أقرب إلى مغزى البسمة. ما هو مغزى البسمة؟ تبرع بسم الله. كما سيأتي من الباء، الباء لها ثلاثة معاني. الباء هي في الأصل لها 12 معنى في اللغة، فيها ثلاثة في البسمة، فيها ثلاثة فقط في البسمة، سأتكلم عليها إن شاء الله. الآن هذه المعاني التي في البسمة التي أنت تستعين بها وتتبرك بها وتبدأ بها بسم الله تبارك وتعالى، أيهما أنسب وأصلح لهذه البسمة، الاسم أو الفعل؟ الاسم بتحس شيء؟ الاسم مثل القرآن، الاسم أو الفعل تناسقا مع قول تعالى بسم الله مجرى، يعني هذا أبلغ. تعال بسم الله تجري، تعال اسم مشتق المجرى. طيب وانا هو بسم الله وقال ركبه، لا بسم الله، ما قال اركبوا بسم الله، قال اركبوا بسم الله المجراه، ها اسم، اذا تسمي على الجري وليس على الركوب. طيب هذه بدها يعني محقق، من اعلم ابراهيم او الملائكه؟ ملائكه. طيب ابراهيم ابراهيم لما جاءوا يبشرونه بولد ويخبرونه أنهم سيعذبون قوم لوط، ماذا قالوا؟ قالوا سلاما، قال سلام قوم منكر، صح؟ قالوا سلاما، قال سلام قوم منكر. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا نسلم عليك سلاما. ماذا قالوا؟ سلام، سلام عليكم أنتم قوم منكرون. بما سلموا عليه؟ بفعل. بما رد عليهم؟ بالاسم. باسم سلام، كيف يكون السلام عليكم؟ السلام باسم. إذن إبراهيم أعلم، إبراهيم أعلم، وسلامه كان أفضل. لما كان الاسم مناسبا هنا لحال إبراهيم من كلام الملائكة؟ نسلم عليك سلاما، هذا يعني أننا نسلم عليك الآن، وليس يعني أن الأمر مستمر إلى يعني إلى ما لا نهاية، لا. أما هو السلام عليكم يعني سلام ماض وسلام حاضر وسلام سيأتي، صح؟ فالاسم فيه معنى الاستمرارية أكثر من الفعل، الاسم فيه معنى الاستمرارية والدوام وليس في الفعل. فعل المضارع عنده فعل صفة استمرارية، لكنه ليس الاستمرارية ودوام الاسم. الفعل المضارع دون بقية الأفعال عنده معنى الاستمرارية أكثر من بقية الأفعال، لكن ليس أكثر من الاسم. فالاسم أشرف من الفعل، لذلك لما علم الله آدم ماذا علمه؟ الأسماء، لأنها أصل كل شيء. فحينما تبدأ قدرها باسم، فيكون استعانتك بسم الله تعالى على ما تبدأ به مستمرة أكثر. أنت ما تبغي أن يكون البركة والاستعانة والبداءة بسم الله تعالى هنا، وإنما تريد أن تكون أن يكون ذلك مستمرا، صح؟ إذن بسم الله قراءتي، هكذا الطريق. بسم الله أكلي، بسم الله شربي، بسم الله قيامي، بسم الله قعودي، إلى آخره. واضح؟ هذا بالنسبة لما ذكره عليه رحمه الله.